بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول الفصل الثالث: الفرق المخالفة لأهل السنة في مسمى الإيمان. يبقى الفصل الثالث دوت أول حاجة اتكلمنا عن مسائل الإيمان، ثاني حاجة اتكلمنا عن مسائل الكفر، ثالث حاجة بنتكلم عن الفرق المخالفة لأهل السنة في مسمى الإيمان. دي المقدمة مهمة. هو الأول إيه الفايدة عليك السلام؟ إيه الفايدة من إن إحنا نذكر الفرق المخالفة لأهل السنة في الإيمان؟ ليه إحنا بنتكلم عن الفرق المخالفة لأهل السنة في الإيمان؟ وفي الصحة القراء: ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فتفصيل الآيات توضيح طريق المجرمين ده هدف، ده أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الدين، إن أنت مش بس توضح سبيل الحق، لا، وتوضح كذلك سبل الضلال. الله سبحانه وتعالى زي ما أمر بعبادته أمر كذلك بالكفر بالطاغوت. الله سبحانه وتعالى زي ما أمر بمعرفة سبيل المؤمنين واتباعها كذلك أمر بمعرفة سبيل الكفار ومخالفتها. فاحنا بنتكلم على الإيمان بنقول إن زي ما الإسلام وصف بين أهل الملل المنحرفة، كذلك اعتقاد أهل السنة وسط بين أصحاب العقائد أو أصحاب الفرق المنحرفة، أصحاب الفرق النارية. فاحنا بنذكر كلام أهل السنة وبعد كده بنذكر كلام أهل البدع، عشان لما يجي واحد في يوم من الأيام يرميك بأن أنت من أهل البدع، أن أنت واحد من أهل البدع، إذا أنت عارف أهل البدع دول مين وقالوا إيه. إذا أنت عرفت سبيل الحق لا يلتبس عليك اي سبيل من سبل الضلال. ليه؟ لان الحق واضح. اصحاب سبل الضلال بيتهيأ لهم هو اللي في الشمال، بيتهيأ له اللي في اليمين غلط. اللي في اليمين ده حاجتين، اللي في النص واللي في اليمين، واللي في الشمال ده حاجتين، اللي في النص واللي في الشمال. فبتاع اليمين شايف اللي في النص والشمال غلط، شايفهم الاثنين اهل الشمال، وبتاع الشمال شايف اللي في النص واللي في اليمين غلط، في الاثنين بتوع يمين بتوع يسار. فكذلك اهل البدع، الخوارج يروا اهل السنه ويروا المرجئه مرجئه، والمرجئه ترى اهل السنه والخوارج خوارج. القدريه يروا اهل السنه والجبريه جبريه، الجبريه واهل السنه، الجبريه يروا القدريه واهل السنه قدريه. اللي لا يلتبس عليه ذلك هو من عرف النقيدين، من عرف الانحرافات، وبالتالي استبانت له الطريق بين اقصى اليمين وبين اقصى الشمال، بين اصحاب الميمنه وبين اصحاب المشأمة، بين اصحاب المشأمة اصحاب الغلو الافراط، واصحاب المشأمة من اصحاب التفريط. عشان كده نذكر الفرق المخالفه لاهل السنه في مسمى الايمان. دول مقدمه مهمه. قال شيخ الإسلام: قولهم أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان. يبقى الأصل الأصيل اللي انبنت عليه الفرق النارية هو قولهم أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، أو قولهم أن الإيمان كل لا يتجزأ. قولهم أن الإيمان ده حاجة واحدة، وبالتالي الحاجة الواحدة دي إذا ذهبت خلاص ليس هناك إيمان. يقول وقال عشان تيمية: الخوارج فرضوا هذا الأصل الفاسد وقالوا لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد ممدوحا محمودا من وجه ومذموما من وجه آخر، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار معا، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم. ده عند الخوارج. من خارج فراد الاصل الفاسد، اللي هو ان الايمان اذا ذهب بعضه ذهب كله. فقالوا ينبني على كده ان اللي هيسيب اي شيء من الايمان يبقى كافر، لانه يستحيل ان الانسان يستحق الثواب ويستحق العقاب مع بعض، فيستحيل ان هو يستحق دخول الجنة ويستحق دخول النار مع بعض. وقال الشيخ الاسلام تيمية واحمد وابو ثور من الائمة قد عرفوا اصل قول المرجئة، وهو ان الايمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يكون الا شيئا واحدا. هنا فرقتين في غاية التضاد في مسائل الايمان، دي بتقول حاجة ودي بتقول الضد تماما، وفي الحقيقة الاثنين خارجين من اصل واحد، ان هو الايمان اذا وجد وجد كاملا، واذا ذهب ذهب كاملا، يذهب كله او يوجد كله. بناء على كده الخوارج خلوا اي حاجة تسمى ايمان خلوها اصل من اصول الايمان، اذا ذهبت الانسان كفر، وبالتالي عندهم ما فيش حاجة تذهب من الايمان ويظل الانسان مسلما، لا بيبقى كفر بالله سبحانه وتعالى. المرجئة قالوا نفس العكس، نفس الكلام بس بالعكس، طبقوه بالعكس، قالوا ان هو يستحيل يوجد الايمان مع نقيده، يستحيل يوجد الطاعة مع المعصية، فبيبقى خلاص اي طاعة لا تكون طاعة، لا يكون ايمان الا اصل الايمان. وده اختلف منهم اللي اختصر على اصل الايمان اللي هو اصل الايمان القلبي اللي هو التصديق، ومنهم قال التصديق ونطق اللسان، او الايمان القلبي اصل الايمان القلبي واصل الايمان ايمان الجوارح. بيقول فهذا هو الاصل في بدعتي الخوارج والمرجئه وما تفرع عنهما من تجهم واعتزال وغيرهما، وقد قعدوا قاعدتين على هذا الاصل اتفقوا عليهما، ثم بعد ذلك تفرقوا تفرقا شديدا. يبقى الاصل ان هو الايمان كل لا يتجزا، او ان الايمان لا يجتمع مع نقيده مع الكفر والمعصيه، وفرع عليها قاعدتين. القاعده الاولى هي بنفس معنى الاصل، الايمان كل لا يتجزا، فاذا ذهب بعضه ذهب كله. القاعده الثانيه لا يجتمع في العبد ايمان وكفر وايمان ونفاق. يبقى الحاجه الاولانيه في الايمان، والحاجه الثانيه في اثر ذلك على العبد. ماله الايمان ده حاجه واحده، اثرها بالنسبه للانسان هيبقى حاجه واحده، هو اما مؤمن كامل الايمان واما كافر خارج من مله الاسلام، مفيش حاجه في النص، مفيش لا فاسق ولا عاصي. ثم بعد ذلك اختلفوا فيما بينهم اختلافات كبيرة في الأقوال ولوازمها، ونجمل ذلك فيما يلي. أول حاجة الخلاف في حقيقة الإيمان، ثاني حاجة الخلاف في فاعل كبيرة هو في التطبيقات بتاعة القاعدتين، وقالوا الإيمان كل لا يتجزأ، وبالتالي هيبقى الكلام ده لتفريعات في أحكام الإيمان نفسها، ثاني حاجة هيبقى لتفريعات في أحكام المؤمن نفسه، أحكام المؤمن كإنسان وأحكام الإيمان كإيمان موجود في القلب. ماشي. وبالتالي هيبقى الكلام، هنقول دلوقتي الخوارج بيقولوا إيه في الإيمان وبيقولوا إيه في المؤمن، عندهم إيه هو الإيمان وعندهم مين هو المؤمن، المعتزلة عندهم إيه هو الإيمان وعندهم مين هو المؤمن. ماشي. دول أولا الخوارج والمعتزلة. الخوارج هم الذين خرجوا على علي بعد التحكيم، والمعتزلة أتباع واصل ابن عطاء، قالوا في الإيمان هو قول وعمل كل لا يتجزأ، قول وعمل لا يتجزأ. يبقى الخوارج والمعتزلة قالوا إن الإيمان قول وعمل، وفقوا بذلك أهل السنة. فاحنا قلنا أهل السنة تعريف الإيمان عندهم إيه؟ أيوة، وهم وفقوا في الجزء الأول إن الإيمان قول وعمل، لكن خلف الجزء الثاني هو إيه؟ يزيد وعمل. طب المرجئة هيبقى بالعكس، هيثبت النص الاولاني خلف النص الثاني، صح ولا غلط؟ لا غلط طبعا، غلط. احنا يزيد وينقص دي بتاعت اهل السنه بس، فهو غلط، لان نقول له هيبقى الخوارج بدل قالوا قول وعمل لكن لا يزيد ولا ينقص، المرجئه برضه هيقول لا يزيد ولا ينقص، هيبقى خلل المرجئه هيبقى في قول وعمل، لا يتجزا دي مشتركه ما بينهم، لا يزيد ولا ينقص دي بتاعت اهل السنه بس. ماشي. دول الخوارج قالوا في الإيمان هو قول وعمل، وقالوا لا يتجزأ، وبناء على كده يبقى اللي هيترك عمل من الأعمال ولا قول من الأقوال هيبقى حكم عندهم إيه؟ ذهب عنه الإيمان كامل. بيقول لازم قولهم أن فاعل الكبيرة أن فاعل الصغيرة والكبيرة كافر ومخلد في النار، والأعمال كلها شرط صحة في الإيمان، شرط في صحة الإيمان. ده لازم قول الخوارج والمعتزلة. يبقى الجزء الثاني، هل التزم ولازم قولهم؟ مش أي مبتدع بيقاعد القاعدة وبيقص الأصل وهكذا يلتزم بيه. يبقى هل التزم ولازم قولهم؟ يقول أما من حيث أحكام الآخرة في كون أصحاب الذنوب والكبائر مخلدين في النار فقد التزمه جميعهم بلا خلاف منهم، كلهم التزموا أن الإيمان، كلهم التزموا أن صاحب الكبيرة فقد أصل الإيمان. من حيث أحكام الآخرة في كون أصحاب الذنوب والكبائر مخلدين في النار فقد التزمه جميعهم بلا خلاف، قالوا في أحكام الآخرة كلهم كفار خالدون في النار. كما دلوقتي احنا عندنا الإيمان ده قوله عمل ويزيد وينقص، يزيد وينقص بالتعكين أهل السنة. قوله عمل دي اللي هيحصل فيها اختلاف المرجئة، اختلاف الفرق كلها، فرق متفقين على ان الإيمان لا يزيد وينقص سواء كانوا مرجئة ولا خارج. المشكلة بتاعتهم في قوله عمل دي هم اللي هيختلفوا فيها مع بعضهم، محدش هيختلف في كونه لا يزيد وينقص. الاختلاف ده هياخد أشكال. الشكل الأولاني ايه هو الإيمان، ماشي. الشكل الثاني مين هو المؤمن، هنيجي عند مين هو المؤمن دي، هنقول مين هو المؤمن في الدنيا ومين هو المؤمن في الايه في الآخرة، خلاص. وهو برضه هيبقى فيه مين هو ايه هو الإيمان في الدنيا ايه هو الإيمان في الآخرة، بس ده هيبقى يعني حاجة سريعة كده تيجي في كلام الكرامي. دول في أحكام الآخرة الخوارج قالوا خلاص الإيمان ده قول وعمل كل لا يتجزأ، قول وعمل دي مفتين فيها أهل السنة، كل لا يتجزأ دي اللي خلف فيها إيه؟ أهل السنة. هيترتب على كلامهم إيه؟ هيترتب على كلامهم إن اللي هيسيب أي حاجة اسمها إيماني ده كفر. يقول لازم قولهم فعل الصغيرة والكبيرة كافر، وفي الحقيقة فعل الصغيرة والكبيرة المكروه، فعل المكروه والصغيرة والكبيرة كافر، ماشي، لأن الإيمان يشمل المستحبات، المستحبات كذلك تدخل في الإيمان. لكن احنا نقول ايه ان هم اللي هنركز عليه مسألة الفعل الصغيرة والكبيرة، الفعل الصغيرة والكبيرة كافر. طيب الكافر دوت التزموا بان هو كافر، فنقول كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، هم التزموا ان هو في الدنيا، التزموا ان هو في الآخرة مخلد في النار. طيب التزموا ان هو في الدنيا كافر، دول بقى. واما من حيث كون صاحب الصغائر مثل صاحب الكبائر فهذا ما لم يلتزمه الا قلة من الخوارج. يبقى اصحاب الكبائر مخلدون في النار، ده كده اتفقوا عليه. طب والصغائر، الصغائر الخوارج قلة قليلة منهم اللي قالوا ان فاعل الصغائر مخلد في النار، وده كان اول قول الخوارج. اتفضل، ده أول قول خالص. أول قول الخوارج خالص إن صاحب الكبيرة إن صاحب الذنب مخلص في النار، إن المذنب الإنسان المذنب مخلص في النار سواء كان ذنبه كبير ولا صغير. لكن ما استطاعوش إن هم يلتزموا بذلك، لأن ما من أحد إلا وهو يفعل صغيرا من الصغائر. الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين إنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللبن، مفيش حد عنده طاقة إن هو يجتنب صغائر الذنوب، فكان الأمر ده بالنسبة لهم شاق وعسير جدا. وبالتالي المتأخرين من الخوارج أو اللي هم الأجيال الثانية من الخوارج دول بدأوا إن هم يقولوا إن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار. دول أما من حيث كون صاحب الصغائر مثل صاحب الكبائر فهذا ما لم يلتزموه إلا قلة من الخوارج. واما من حيث الاسم في الدنيا، اسمه في الدنيا بقى مسلم ولا كافر، اما من حيث الاسم في الدنيا اي تسميته كافرا او مسلما فقد التزمت الخوارج ان من خلد في النار فهو في الدنيا كافر. الخوارج قالوا مادام هو مخلد في النار في الاخره يبقى حكمه في الدنيا ان هو كافر. المعتزله لم يسموه كافرا. يبقى نقول يترتب على كون ان الايمان كل لا يتجزأ وأنه قول وعمل، يترتب عليه ان اللي هيترك اي شيء اسمه ايمان يبقى كافر في الدنيا مخلص في النار في الاخرة. بالنسبة للمستحبات وهي تسمى ايمان دي محدش في جنبها خالص، محدش قال ان تارك المستحبات كافر مخلص في النار، اللي يترك شيء من المستحبات تسمى ايمان. الواجبات ترك الواجبات سموه كافر مخلص في النار. فعل الذنوب فعل كبائر فعل الصغيرة، الخوارج في الاول قالوا الكلام ده بعد كده لم يستطيع ان هم يلتزموها. طيب فعل كبيرة التزموا بيها ان هو مخلص في النار، يلزم من كل مخلص في النار ان هو يكون اسمه في الدنيا ايه؟ كافر. لازم هو يكون في الدنيا اسمه كافرا. اسمه كافرا عند الخوارج والمعتزلة؟ لا، مش عند الخوارج قال لك اه اسمه كافر، عند المعتزلة قال لك هذا لا يسمى كافرا. طب اسمه ايه؟ مؤمن؟ لا، قال لك برضو ولا يسمى مؤمن. فاما المعتزلة فلم يسموه كافرا ولا مؤمنا، بل قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، ولذلك سموه فاسقا وجعلوا الفسق مناف للكفر الذي هو الفسق الاكبر، ومناف للايمان فيه زيادة ممكن تشيلوها، ومناف للايمان الذي لا ينافي الفسق الاصغر. واستدلوا بقول الله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فقال اسمه فاسق، فاحنا عندنا الفاسق ده تبع مين؟ عندنا الناس احكامها في الدنيا، عملنا الفصل في الأدلية كانت أحكام الناس في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الناس أحكامها يا مسلم إيه؟ يا كافر. المسلم ده بيشمل حاجات من ضمنها الإيه؟ الفاسق ده تحت اسم المسلم. هو عندهم لا، الفاسق ده اسم جديد مع المسلم والكافر. عندهم الناس في الدنيا ثلاث حاجات، مسلم وفاسق وكافر. الكافر ده حاجة والمسلم ده حاجة والفاسق دوت منزلة بين الكفر والإيمان. دول لذلك سموه فاسقا وجعلوا الفسق مناف للكفر، قالوا الفسق حاجة الكفر حاجة، ومناف للإيمان. واستدلوا بقول الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. طيب هي الفسق اللي في الآية المقصود بالفسق الأكبر لله، الفسق الأكبر للأصل ولا الاثنين مع بعض؟ طب هو أفمن كان طائعا كمن كان عاصيا؟ لا، ما يلزمش ان هو الفسق منافي للإيمان. ممكن أفمن كان مؤمنا كامل الإيمان كمن كان فاسقا ناقص الإيمان؟ لا، ده حاجة وده حاجة. لو ذكر المؤمن في القرآن يشمل المؤمن والمسلم على إيمان، إذا يعني ذكر الإيمان لوحده يقصد بالمؤمن والمسلم، لو ذكر المسلم لوحده يقصد المسلم والمؤمن، فهنا دي على مين؟ والفسق كذا ذكر في القرآن يقصد به، إذا ذكر في القرآن يقصد به الفسق الأكبر ولا الأصغر؟ بس هنا فرق مين؟ فرق مين؟ الإيمان يشمل إيه؟ الفسق يسمى مؤمن برضه. الفاسق يسمى مؤمن بوجه ويسمى ولا يسمى مؤمن بوجه، لا يزني الزاني لا يزني هو مؤمن. وعلى العموم يبقى الاصل ان هو الايمان لحد ما يقرا هنا في الايمان. انا بقول لك هو في الايه ايه؟ انت بتقول لي في الايه ده الفسق الاصغر علشان خاطر الايمان، الفسق الاكبر عشان خاطر الايمان ده يشمل المسلم والمؤمن. قلنا خلاص، ما هو الفسق برضه في القران معناه الفسق الاصغر مش الاكبر، يبقى لازم تجيب لي قرينه بقى تحدد لي يا الايمان يا الفسق. ان الاصل ما فيش الاصل، قرينه قرينه دي من الكتاب والسنه. ان الاصل ايه؟ انا ايه الاصل؟ الاصل في الفسق الاصغر والاصل في الايمان هو يشمل المؤمن والمسلم، فالاصلين الاصلين واحد متضادين. صح انت كده كده. لا كمل عشان تبقى صح. كلما اراد ان يخرج منها عيده كده. لا، ثم كلما اراد ان يخرج منها عيده فيها، يبقى معنى كده ان هم خالدين، يبقى دول الفاسقين اللي خالدين في النار. ويرى ذلك من الفريقين افرادا للقاعده الثانيه التي ذكرها شيخ الاسلام، وهي عدم اجتماع الايمان والكفر او النفاق في الشخص الواحد. قال شيخ الإسلام ده تكرار للكلام قبل كده، الخوارج سربوا هذا الأصل الفاسد وقالوا لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد ممدوحا من وجه ومذموما من وجه آخر، ولا يتصور أن الشخص يدخل الجنة والنار معا، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم. وقال أيضا فكان أول البدع والتفرق الذي حدث في هذه الأمة بدعة الخوارج المكثرة بالذم، فإنهم تكلموا في الفاسق الملي، فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبير ومنهم من قال الصغيرة لا تجامع الإيمان. إذا ذكرنا الصغيرة دي أنها متقدم الخوارج، بعد كده محدش استطاع أن هو يلتزمها. بيقول ومنهم من قال الصغيرة لا تجامع الإيمان أبدا، بل تنافيه وتفسده كما يفسد الأكل والشرب الصيانة. قالوا لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك المحظور، فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات. ثم قالت الخوارج فيكون العاصي كافرا لأنه ليس مؤمنا وكافر، ما ينفعش أن يبقى مؤمن وكافر، لأنه ليس مؤمن وكافر، إلى أن قال عن سنة تهمية. وقالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين، الخوارج قالوا العاصي كافر. ليه؟ لأن فيش حاجة اسمها مؤمن وكافر مع بعض، هو يا مؤمن يا كافر، فخلاص هو الإيمان أو الاستحقاق الثواب لا يتفق مع استحقاق العقاب، فيكون العاصي كافر. المعتزلة بيقول وقالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين أنه يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، إلى قوله ونكتة هؤلاء جميعهم توهم أن من ترك بعض الإيمان فقد تركه كله. يبقى فرضوا الأصل الفاسد ده في الأول، وتوهم أن من ترك بعض الإيمان فقد تركه كله ده في الآخر. يعني بنقول هي المسألة كلها بتلف وتدور حوالين نفس الأصل ده، إن الإيمان لا يجتمع مع الكفر. وقال ولكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الإثم انتفى جميع أجزائه، فلم يجعلوا معهم شيئا من الإيمان والإسلام، فجعلوهم مخلدين في النار، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. تبقى المعتزلة ظنت أن إذا انتفى الإثم لابد من انتفاء جميع أجزائه، أما هو لو انتفى الإثم ده إيه المقصود بانتفائه؟ أيوة كمال الواجب، تمام. النفس نفي الأسماء عموما يحمل على نفي الإيه؟ تمامها الوجه. يقول المعتزلة ظنت أن انتفاء الإسم يقتضي انتفاء جميع أجزائه. بيقول فلم يجعلوا معهم شيئا من الإيمان والإسلام فجعلوهم مخلدين في النار، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. ثانيا المرجئة، وهم من أشهر من خالف أهل السنة في مسمى الإيمان، بل خالفوا أنفسهم وانقسموا إلى أكثر من طائفة حتى بلغوا 12 فرقة، 12 فرقة من حيث الزعماء والرؤساء، يعني لهم 12 رأس. من حيث الأقوال في الإيمان هنلاقي أن عددهم أقل من كده، هنلاقي العدد بتاعهم أقل من كده. الخوارج اتقسموا من 18 فرق، من 18 فرق دول يمكن جمعهم، المرجئة يمكن جمعهم في أربعة فرق، الجهمية والكرامية ومرجئة الفقهاء وسائر الفرق الباقية. الجهمية دول استقلوا بقول في الإيمان، الكرامية استقلوا بقول، مرجئة الفقهاء استقلوا بقول. سائر فرق المرجئة خلطوا بين الثلاث أقوال، بين الأقوال الثلاثة، وبناء بقى على التخليط دوت الكوكتيل اللي كانوا بيعملوه من اقوال الفرق الثلاثه كان بيبدا يطلع الاقوال. فطبعا اقدمهم، اقدم فرق المرجئه على الاطلاق، هم مرجئه الفقهاء. بيقول ونذكر عنهم طرفا من اقوالهم، من قولهم في الايمان فيما يلي. اول قول الجهميه والاشعريه، احنا ما بنرتبهمش ترتيب تاريخي هنا، احنا بنرتبهم على حسب شناعه القول في الايمان او شده البدع في الايمان. يقول اول فرقه الجهميه والاشعريه ومن وثقهم. الجهميه هم اتباع ابي محرز جهم بن صفوان، الإيمان عندهم هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله فقط. فالإيمان عندهم لا يتباعد، الإيمان لا يتباعد، ومن حصل المعرفة هو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل. طبعا نذكر إيمانه كإيمان جبريل دي يعني علشان خاطر إيه تبقى يعني خارج لك. احنا بنقول الإيمان الكامل، خلاص الإيمان الكامل ده يقتضي كمال الإيمان، يقتضي كمال الإيمان تماما، يعني كل الإيمان سواء كان إيمانه كإيمان جبريل أو لا. احنا بنأكد بنقول إيمانه كإيمان جبريل، إن هو ده المصطلح اللي هم كانوا بيستخدموه دائما، يقول مؤمن إيمانه كإيمان جبريل. ولو قال إيمانه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت أولى، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق على الإطلاق إيمانا، فكان أولى إن هم يقولوها يعني عشان يثبتوا الأصل بتاعهم. يقول الإيمان لا يتباعد، من حصل المعرفة فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل. من أظهر الكفر باللسان أو باللسان والجوارح لا يكفر، وإنما يكفر إذا زالت المعرفة، فإن الإيمان العلم والكفر الجهل. ده كلام الجهمية، لا ما عندهمش نفاق، عندهم نفاق والكفر حاجة شبه بعض. لازم قولهم الحكم لمن نص الشرع على كفرهم وأثبت لهم المعرفة أنهم مؤمنون مثل إبليس وفرعون. هو أنا في الأول الكفر هو إيه عندهم؟ طب أظبط، بيقول فإن منهم من تزعى لازم قوله، بيقول لازم قولنا الحق من النص الشرع على كفرهم وأثبت لهم معرفة أنهم مؤمنون مثل إبليس وفرعون. اثنين، أن كل من كان مؤمنا فإنه لا يعذب ولا يدخل النار لأنه كامل الإيمان. وقالوا الإيمان ده أن أنت تعرف، عرف خلاص أنت كده مؤمن كامل الإيمان. بيقول هل التزموا لازم قولهم؟ هل كلهم فعلا بيقولوا باللوازم دي عليه الصلاه والسلام، ولا هم اكتفوا ان هو قالوا الايمان المعرفه؟ بيقول اما في مساله ان كل من معه المعرفه فهو مؤمن، وان نص الشرع على كفره، فان منهم من التزم لازم قوله خاصه عند الاحتجاج عليهم بنص الشرع على كفر بعض من معه المعرفه او خلوده في النار، فقد قالوا إن من معه المعرفة يكون في الظاهر كافرا أما في الباطن فهو كامل الإيمان. عندهم كمال الإيمان لا يستلزم خلود في النار أو عدم. وأما من نص الشرع على تخليدهم في النار منهم فذلك يكون لزوال المعرفة من قلبه. خلاص النصوص تقتضي أنه كافر لا محالة، قال لك ده يزول الإيمان، ده زالت المعرفة من قلبه. يقول لك اللي منهم من يقول الجهمية ان ابليس لم يكن كافرا، ابليس ما كفرش، ومنهم اللي بيقول لا ابليس زالت المعرفة من قلبه لما امتنع عن السجود وابى واستكبر زالت المعرفة من قلبه. فالإذاء والاستكبار ده مش هو اللي كفر بيه، ولا ان هو رد امر الله سبحانه وتعالى، ولا ان هو عصى وتمرد، ولا ان هو اصر على عدم السجود، ولا حاجة من دي خالص. الحاجة الوحيدة ان هو لما عمل الحاجات دي المعرفة زالت من قلبه، فلما زالت المعرفة كفر بالله. بيقول الا ان البعض الاخر لم يلتزم ذلك والتزم التناقض. اما في مسألة التزم التناقض يعني يقول لك دول كفار ودول مخلدين في النار، ومع ذلك التزم هو يقول ايمان المعرفة. طب ما دول كانوا عارفين، يسكت او يشغل باي اقوال، يطلعك من الكلام ده للكلام ده، يلف ويدور في الكلام اي حاجه، او يسكت يلتزم التناقض ولا يلتزم ان هم يقول ان دول مؤمنين او ليسوا مخلدين في النار. بيقول اما في مساله دخول بعض المؤمنين النار ثم الجنه، فالغلاة منهم صرحوا بدخولهم الجنه وعدم دخولهم النار. غلاة الجهميه قالوا لا يدخل النار مؤمن، والبعض توقف اللي هو كان المقولة الشنيعة اللي بتتقال يعني النار ما تحرقش مؤمن، هي النار ما تحرقش مؤمن كامل الإيمان، لكن النار ما تحرقش مؤمن خالص يعني لا. قالوا البعض توقف، هل نتوقف؟ لا ندري هل يدخل احد من المؤمنون النار ام لا. والتوقف ده في حد ذاته كفر بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان تعذيب بعض عصاة الموحدين ده معلوم من الدين بالضرورة، ده منتشر ومشتهر بين المسلمين من لدن زمان النبي صلى الله عليه وسلم وحتى زمان الناس هذا. مسألة معلومة من الدين بالضرورة عبر العصور، لحد دلوقتي لم يحصل بها جهل، وبالتالي اللي يقولها اللي يقول نتوقف فيه لا ندري هل هو في الجنة او في النار. العصاة عصاة المؤمنين هل منهم من يدخل الجنة ام لا؟ يقول لك نتوقف في هذه المسألة، نتوقف في الحكم على العصاة هل هم من اهل الجنة ام هم من اهل النار. يقول ده كفر بالله سبحانه وتعالى. طب ايه الفرق بين التوقف ده وتوقف اهل السنة؟ اهل السنة بيحكموا على العصيب ايه؟ واحد بيشرب خمرة ومات على شرب الخمر، اهل السنة بيحكموا عليه بايه؟ من الجنة ولا من النار؟ ولا بان هو يدخل النار يعذب ثم يخرج منها؟ يحكموا عليه بايه؟ يعني ايه تحت المشيئة؟ يعني الله اعلم. احنا هنتوقف فيه هو تحت مشيئة ربنا، ان شاء عذب وان شاء فعل، صح؟ طب هم الناس بيقولوا نفس الكلام، هم يقول لك عصاة المؤمنين لا ندري هم في الجنة ولا في النار. جزاكم الله خيرا، صح كده. اهل السنة توقفوا في العاصي الواحد، ان اهل السنة عندهم قطعا ويقينا ان في عصاة هيخش النار يتعذبوا وبعد كده يخرجوا من النار. لكن هل يا ترى هو احمد ولا محمد ولا محمود ولا علي؟ هل يا ترى شارب الخمره ده منهم ولا الزاني الفلاني ده منهم؟ ده اللي احنا بنتوقف فيه، نقول لا نحكم لمعين بجنه ولا نار. هم بيقولوا لا نحكم في العصاة، ده عموم مستعين. هم بيقولوا في العموم احنا لا نحكم للعصاة لا بجنه ولا نار، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. احنا قلنا نحكم للمعين بجنه ولا نار. يقول أما في مسألة دخول بعض المؤمنين النار ثم الجنة فالغلاة منهم صرحوا بدخولهم الجنة وعدم دخولهم النار، قال لك فيش ولا مؤمن هيدخل النار. والبعض توقف قال لا ندري، والبعض حكم بدخولهم النار رغم كونهم مؤمنين كامل الإيمان، قال لك هم يخشوا النار مع أنهم مؤمنين كامل الإيمان، يدخل النار وهو مؤمن كامل الإيمان. قال ابن حزم ذهب قوم إلى أن الإيمان إنما هو معرفة الله تعالى بالقلب فقط، وإن أظهر اليهودية أو النصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته فإذا عرف الله بقلبه فهو مسلم من أهل الجنة. وهذا قول أبي محرز الجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري البصري وأصحابهما. وقال الطائفة القائلة إن الإيمان عقد بالقلب، وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام، وطبعا ليه حط القيد بتاع دار الإسلام ده، لازم اليهودية النصرانية في دار الإسلام، يعني في دار الإسلام يكون في دار الإسلام دار الكفر يعذب المسلم مثلا فهو كتم جميعا يتقي احترازا من أن يكون يتقي منهم كفر. بيقول أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلم التثليث في دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل ولي لله تعالى من أهل الجنة، وهذا قول جهل. قال شيخ الإسلام ومن هنا يظهر خطأ قول جهل بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ولم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا وهذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قال وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به فبخلاف ما شهد به الشهود. فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم، من قلبه. فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان عندهم شيء واحد وهو العلم أو تكذيب، أو تكذيب القلب وتصديقه. الإيمان والكفر يعني تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو. وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة. الكلام في الإسلام ده تقرير للكلام اللي احنا قلناه. بيقول وقال عن التزام بعضهم وقال عن التزام بعضهم للازم مقالتهم، وقال عن التزام بعضهم للازم مقالتهم وتأويل البعض الآخر. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول باب ينقل عن أحمد، يقول قال أحمد فيلزمه أن يقول إذا أقر ثم سد الزنار، إذا أقر بقلبه أو أقر بقلبه ولسانه ثم سد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه مقر بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا. وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمه. قلت هذا الذي ذكره يعني بيقول اللي ذكر الإمام أحمد، قال قلت هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم. جمع في ذلك جملا يقول غيره بعضها، فهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن وثقه أنه لازم التزموه، وقالوا لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن، ولكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا، فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة قالوا فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه معرفة من معرفة الله شيء، فإنها عندهم شيء واحد، فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع. وهذا القول مع فساده شرعا وعقلا أظن هو فاسد عقلا. هنا حاجة أو هذا القول مع فساده شرعا وعقلا في حاجة في بيت العبارة يقول وقال عن حكمهم يعني توقفوا الحد فخلفوا صريحة المعقول وصريحة الشرع. ايه؟ لا هو تقريبا اضاف حاجة تانية بعد هذا القول، هو اثبت ما فسد شرعا وعقلا واضاف حاجة تانية ممكن تطلعها من مجموعة الفتاوى. ايه؟ فبص خلاص صريح المعقول ده فسد عقله، وصريح الشرع ده فسد شرعا، وتقريبا اضاف حاجة تانية. بيقول وقال عن حكمهم في عصاة الموحدين في الآخرة، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم أي أصحاب الكبائر في النار كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله، وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام، نفي العموم دخول عصاة الموحدين النار. ده بالنسبة للجهمية. يبقى ملخص كلام الجهمية، هم قالوا في الإيمان إن الإيمان هو المعرفة، قال عن الإيمان الإيمان هو المعرفة، في إضافة هنا ممكن نذكرها بالنسبة للتصديق والمعرفة، قالوا الإيمان هو المعرفة. هنقول ده قول الجهمية والأشعرية. الجهمية والأشعرية متفقين في معظم مسائل الإيمان إلا مسائل قليلة نقولها دلوقتي. الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، ومنهم اللي خلى المعرفة بمعنى التصديق، ومنهم خلى المعرفة حاجة غير التصديق. الأشاعرة قالوا المعرفة والتصديق. الجهمية عندهم قولا واحدا، قول اللسان ليس من الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دي عندهم ليست من الإيمان قولا واحدا. الأشعرية اختلفوا فيها، منهم اللي خلاها من الإيمان من أصل الإيمان وافقوا كده مرجئة الفقهاء، ومنهم اللي خلاها ليست من أصل الإيمان وفق بكده الجهمية. فكرها الله فكرني بيها وانا قولها. انت كتبت ايه طيب وانا اقول لك اللي مقصر كتبت الجهمية من مختلف الإيمان والمعرفة وعلى مقصر الإيمان. المعرفة والتصديق، الإيمان والتصديق. الاختلاف القول الجهمية، قول اللسان عندهم ليس من الإيمان. الأشاعرة اختلفوا فيه على قولين، بعضهم قال إنه من الإيمان وبعضهم قال ليس من الإيمان. الجهمية اختلفوا في أصحاب المعاصي، منهم اللي قال يدخل النار، ومنهم اللي قال نتوقف، ومنهم اللي قال لا يدخل. اختلفوا في العصاة، دخلهم النار. الأشاعرة متفقون على دخول العصاة النار. يدخل لا يدخل نتوقف، ده الجهمية. الجهمية بينهم خلاف في مصير أصحاب المعاصي في الآخرة. الأشاعرة ليس عندهم في ذلك توقف، متفقين ان هو أصحاب المعاصي يستحقون دخول النار. هو ملخص كلام الجهمية ده والأشاعرة اللي هم متفقين عليه، ان الإيمان هو قول القلب، وما زاد عن ذلك فليس من الإيمان. والكافر هو من زال عنه قول القلب. المعصي كلها عندهم لا تسمى، المعصي عندهم كلها تقدح في الإيمان، لا تقدح في الإيمان، بل ولا أقوال أعمال الكفر عندهم لا تقدح في الإيمان. أقوال الكفرية والأعمال الكفرية لا تقدح عندهم في الإيمان. بعضهم قال تقدح في الإيمان الظاهر، تقدح في تسميته مؤمنا في الظاهر. قال لك ده من حيث أحكام الدنيا يسمى كافر، أصحاب المعاصي منهم من قال أو جمهورهم على أن هو يدخل النار التزم في التناقض، ومنهم من قال لا يدخل النار، ومنهم من قال نتوقف. لا يدخل النار، لا الجمهور عندهم أن هو يدخل النار، جمهورهم أن هو يدخل النار. منهم من قال نتوقف، ومنهم من قال لا يدخل النار. أغلبهم بيلتزم التناقض، يقول لك مؤمن كامل الإيمان ويدخل النار. دول الأشاعرة كلهم على القول ده. الفريق الثاني الكرامية، انت عرفت الإجابة على السؤال ايه يا شيخ؟ السؤال انت كنت فاكر السؤال كنت تسأله؟ عرفت الإجابة؟ الكرامية وهم أتباع محمد ابن كرام السجستاني، اسم محمد ابن أحمد ابن كرام. بعض الكتب لك أتباع أحمد ابن كرام، وأتباع محمد ابن كرام، اسم محمد ابن أحمد ابن كرام السجستاني. قولهم في الإيمان هو مجمل القول باللسان فقط، يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله بس. بيقول من أتى بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، يبقى ده كلامهم في الإيمان هو قول اللسان. كلامهم في المؤمن هو من أتى بقول اللسان. بيقول من أتى بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان مهما كان عاصيا، لأن الأفعال لا تدخل في مسمى الإيمان. قالوا في أصحاب الكبائر مثل قول الجهمية من حيث الإثم وحكم الآخرة، وفي الدنيا اسم مؤمن كامل الإيمان، من حيث الآخرة أحكام الآخرة انقسموا نفس انقسام الجهمية. يلزمهم على الكلام اللي هم قالوه، يلزم كرميا ان هو الايمان بس مجرد قول اللسان، الحكم لايمان المنافقين ان المنافقين امنوا ظاهرا، اما المنافقين اتوا بقول اللسان وزادوا عليه افعال كمان، كانوا يصلون، كانوا يخرجون مع النبي في الجهاد، كانوا يتصدقون. فيقول لازم قولهم الحكم بإيمان المنافقين ودخولهم الجنة أيضا لأنهم مقرون ظاهرا. هل التزموا لازم قولهم؟ لم يلتزموا كل اللوازم، التزموا بعضها وبعضها لا. فقد قالوا بأن المنافقين مؤمنون كامل الإيمان في الدنيا والآخرة، ولكنهم لم يلتزموا نجاة المنافقين في الآخرة، بل أقروا لهم بالإيمان وقالوا بأنه لا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا ظاهرا وباطنا، وأما في أحكام الدنيا فقد حكموا لهم بالإيمان. يبقى الكرامية قالوا ايه بالنسبة للمنافقين؟ قال المنافقين دول مؤمنون كامل الايمان في الدنيا والآخرة. طب ينجو يعني يوم القيامة؟ قال لك لا، الينجو ده لازم يبقى مؤمن ظاهرا وباطنا. طب هو ظاهرا باطنا ده داخل في الايمان؟ لا، باطنا ده مش داخل في الايمان، هو شرط في النجاة في الآخرة مش بس ان هو يبقى مؤمن ظاهر ان هو يقول قول اللسان، ده شرط في النجاة في الآخرة ان هو يبقى عنده ايمان القلب. فان هو مات القلب لا يسموه ايمان، طب تناقض، ماشي تناقض، هم متناقضين، هنعمل لهم ايه؟ يقول لك انهم لم يلتزموا نجاة المنافقين في الآخرة بل اقروا لهم بالايمان وقالوا بانه لا يدخل الجنة الا من كان مؤمنا ظاهرا وباطنا، اما في احكام الدنيا فقد حكموا لهم بالايمان. قالوا هم في الدنيا مؤمنين. طب واحد يقول على المنافقين ان هم في الدنيا مؤمنين؟ اهل السنه بيقولوا المنافق حكمه في الدنيا ايه؟ مؤمن ولا كافر؟ بتطبق نفس اجابه الشيخ علي عشان دي المخرج في كل حاجه. طب اشرح لي ازاي هي الفرق بين النار، ايه الفرق؟ تعرفش جوال؟ طيب كلامك يعني صح بس مش سؤال في نوعين ده. اتفضل. هو مؤمن ما لم يأتي المؤمن الدنيا، المنافق في الدنيا مؤمن ما لم يأتي المؤمن المؤمن، لكن هو منافق يعني هو لم يأتي النقد ظاهر أصلا، لم يأتي بنقد ظاهر. هنقول المؤمن احنا بنقول ان هو عند الله كافر، احنا المنافق قصدي بيقول ان هو عند الله كافر وقدامنا علشان لم يبدي لنا سريرته، فاحنا عملناه على الظاهر انه مسلم، فاحنا بنحكم له بالاسلام لانه لم يثبت عندنا، نحكم له بالاسلام اعمالا لظاهره. اما ما دون الظاهر فاحنا بنقول لا، ده هو كافر، هو في باطنه عند ربنا كافر. الكراميه عندهم لا، ده هو في الدنيا مؤمن، هو في الدنيا مؤمن فعلا. يعني بنقول المنافق ليس له ان ياخذ من مال المؤمن الذي يعني مات من عصابته او من اقربائه. بنقول هو لو اخذ الكلام ده يبقى ازداد به شرا على شر، ان هو عارف في باطنه ان هو كافر، ما ينفعش تعرف مؤمن بقى. الكرامه لا، ينفع يعرفه لان هو في الدنيا مؤمن، مؤمن ظاهرا وباطنا، مؤمن عندنا وعند الله. ده الفرق بين كلام الكراميه في المنافق في الدنيا وبين كلام اهل السنه في المنافق في الدنيا. كده جالب هم عندهم المنافق اذا اظهر نفاقه في الدنيا لا يكفر، لو اتى بنقد ظاهر لا يكفر. فعندنا نقول المنافق لو اظهر نفاقه هنحكم عليه بانه كافر مرتد، زي اللي قالوا ما لم نرك قرائنا او لم نعرف قرائنا ارغب وصولا ولا اجبر عند اللقاء، يعرضون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى قال قل أبي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. يقول هل تزم لازم قولهم؟ يقول لما تزم كل اللوازم فقد قالوا بأن المنافقين مؤمنون كامل الإيمان في الدنيا والآخرة لكنهم لم يلتزموا نجاة المنافقين في الآخرة. دي نقطة ثانية، إن هو عندهم إن هو في الآخرة عشان ينجو من النار لابد أن يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا. أما هو إيه في الآخرة؟ يقول هو في الآخرة مؤمن ومع ذلك هو خالد في النار. طب إزاي مؤمن؟ إيه اللي أخلده في النار؟ إيه اللي خلده في النار وإن هو مؤمن؟ قال لك إن هو لم يأتي بالإيمان الظاهر. يقول قال شيخ الإسلام الكرامية يقولون، الكرامية يقولون المنافق مؤمن، يقولون المنافق مؤمن وهو مخلد في النار لأنه آمن ظاهرا لا باطنا، وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا. وقال الكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء لا ولا يستثنون في الإيمان، ما يقولوش أنا مؤمن إن شاء الله، بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان، وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم، فإنه إنما يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا. ومن حكى عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم، بل يقولون المنافق مؤمن لأن الإيمان هو القول الظاهر، والقول الظاهر كما يسميه غيرهم مسلما، إذ الإسلام هو الاستسلام الصحيح. منهم المؤمن ومنهم المسلم. يقول قال ابن حزم شيخ الإسلام تيمية بيقول من حكى عنه أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم. ابن حزم يقول كلام غير ده. ابن حزم قال ولاة المرجئة طائفتان، إحداهما الطائفة القائلة بأن الإيمان قول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه. تترمشنا بكلام ابن حزم. ابن حزم بيبص على أن الكرامية تقول أن المرجئة تقول أن المنافق لا يدخل النار. طب إزاي نجمع بين كلام ابن حزم بين كلام شيخ الإسلام؟ إزاي نجمع كلام ابن حزم بين كلام شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام بيقول إنهم قالوا إنه يدخل الجنة كذب عليهم، وابن حزم بيقول لا إنهم بيقولوا يدخل الجنة. لا أبو كان من حزب غلاة المرجاة في غلاة الكرامية. هم مين بقى غلاة المرجاة؟ كويس انت وطاع عشان بس غلاة المرجاة دول فرقتين، الجهمية والكرامية. لا هو اللي بيمشي علمه، واللي بيثبت اللي معايا تليفون مفتوح يقفله كان نزعلش من بعض حد شامل فاضل يقفلوه. لا يقفلوا حضرتك وترد. لا من لقيهم وقرأ مقالتهم من الكرامية شيخ الإسلام لم يجد أحد منهم يقول أنهم أن المنافقين يدخلوا النار، لكنها كانت مقالة في الكرامية نادرة وضعيفة، أو إن هي كانت موجودة في زمان ابن حزم وانقرضت فيما بعدها. المثبت مقدم على الناس عموما. ابن حزم أثبت إن هم بيقولوا المنافق يدخل الجنة. شيخ الإسلام بيقول لا ده دروس منافق يدخل النار. فلو هيتعارض الكلام خالص نعرف نجمع بينهم هنقول لا يبقى شيخ الإسلام نفى علمه. واللي أثبت الحاصل. يبقى اللي حاصل إن هم فعلا قالوا يدخل الجنة. وإن كان الجمع بينهم ممكن ومتأثر إن هو منهم من قال ذلك، ولكن مقالته كانت غريبة وقليلة وضعيفة، ولعلها انقرضت في زمان شيخ الإسلام التيمية، أو لعلها اشتهرت في بلاد المغرب حيث كان ابن حزم، ولم تشتهر في بلاد المشرق حيث كان شيخ الإسلام التيمية. ممكن ندولك واجب بقى تجيبوا لنا كلام ابن حزم اللي بيقول فيه إن الكرامية قالوا إن المنافق يدخل النار. المنافق يدخل الجنة. أو في التصل برضه في نفس الموضع. ثلاثة سائر أنواع المرجئة، سائر فرق المرجئة. بقولهم تسع فرق سنذكرهم ضمن ذكر قولهم في الإيمان. تسع فرق الفرقة ايه؟ الكرامية قالوا ان الايمان هو قول اللسان، وفرقوا بين احكام الدنيا واحكام الاخرة. الكرامية قالوا ان المنافق، قالوا ان من اثر قول اللسان فهو مؤمن، والكافر هو من ترك قول اللسان. المنافق عندهم في الدنيا مؤمن وفي الآخرة أيضا مؤمن، لكن يدخل النار لأن النجاة من النار عندهم لا تتوقف على كون مؤمن ولا كافر، بل تتوقف على إتيان الإيمان الظاهر والباطن. هل منهم من قال أن المنافق يدخل الجنة؟ أثبته ابن حزم ونفاه شيخ الإسلام. أثبته ابن حزم. هل منهم من يدخل الجنة؟ هل المنافقين منهم من يدخل الجنة؟ أثبت ابن حزم أنهم يدخلون الجنة، أنهم يقولون أنهم يدخلون الجنة، ونفى شيخ الإسلام أن يكون منهم من يقول أنهم يدخلون الجنة. والظاهر انها كانت مقالة فيهم فلم تبلغ شيخ الاسلام، اما لكونها انقرضت واما لكونها كانت مشتهرة في المغرب دون المشرق. سائر فرق المرجئة بيقول وهم 9 فرق سنذكرهم ضمن ذكر قولهم في الإيمان. قالوا الإيمان هو قول القلب واللسان، والأعمال ليست من الإيمان. قالوا الإيمان ده قول القلب واللسان بس، قول القلب وقول اللسان، يبقى كده فاضل عمل القلب وعمل الجوارح. قالوا الأعمال ليست من الإيمان. أعمال القلب ولا الجوارح؟ على تفصيل، على تفصيل، لكن هو عموما العنوان الكبير عندهم الأعمال ليست من الإيمان. قالهم طب كل الأعمال؟ منهم يقول لك كل الأعمال، ومنهم يقول لك لا أعمال القلب، ومنهم يقول لك بعض أعمال القلب وهكذا. صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. التفصيل بقى في الأعمال، أعمال القلب فقد تنوعت أقوالهم فيها، طبعا هم متفقين إن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. اللي هيختلفوا فيه بقى تنوعت أقوالهم فيها، فبعضهم أدخل بعضها وآخرون أدخلوا بعضا آخر كما يلي. المريسية والشديدية والسبانية والغصانية لم ينصوا على إدخال أي من أعمال القلوب في الإيمان، بل نفوا دخول العمل مجملا في الإيمان ولم يفصلوا. يبقى في رقضية قالوا الأعمال ليست الإيمان. القلب والجوارح ما قلناش. طب في تعريفهم للإيمان حد منهم أدخل شيء من أعمال القلب زي ما هيجي في الفرق الثانية؟ لا، اكتفوا بنفي دخول الأعمال ما كان عمل، وبإثبات أن الإيمان هو القول فقط. اليونسية والغيلانية والشمرية أدخلوا الخضوع والمحبة، يبقى دول قالوا قول القلب وقول اللسان. وسائر الأعمال لا تدخل في الإيمان، لا أعمال قلب ولا أعمال جوارح، اللي يدخل فقط الإيه؟ الخضوع والمحبة. التمنية أدخلوا الإخلاص والمحبة. الخضوع ده المقصود بالانقياد يعني. التمنية أدخلوا الإخلاص والمحبة. النجارية أدخلوا الخضوع فقط. لازم كلامهم، لازم كلام فرق المرجئة دي، عدم دخول أي من الموحدين النار وعدم دخول أعمال القلوب في الإيمان، ده لازم كلامهم. يلزم من كلامهم ان مفيش ولا عمل قلبي يدخل في الايمان، انهم قالوا الاعمال ليست من الايمان. عمل ضرب زعان يستغرق جميع افرض جميع الاعمال. ويلزم من كلامهم ان الموحدين لا يدخلون النار، لا بقول القلب واللسان لا يدخلون النار. الموحد ايا كان لا يدخل النار، مهما كان فاسق عاصي لا يدخل النار. يقول اما في مسألة دخول بعض المؤمنين النار لم يستجبوا، بل جزموا بدخول بعض الموحدين النار، بل جزموا بدخول بعض الموحدين النار رغم كونهم كامل الإيمان، رغم كونهم كامل الإيمان. طلقوها هم معلش هي كامل صح، رغم كونهم كامل الإيمان، رغم كونهم كامل الإيمان. وكذلك أعمال القلوب لم ينصوا على إخراجها، بل إن بعضهم نص على دخول بعضها كما سبق، وإن كانت عبارتهم مش عبارتهم، وإن كانت عبارتهم توهم بذلك. طبعا هي ما توهمش من الوهم، هي ظاهرها عدم دخول شيء في الإيمان، عدم دخول شيء من الأعمال في الإيمان. يقول حتى وقع فيه عوامهم وفساقهم ظنا منهم أن هذا قولهم. دول بعضهم نص على دخول بعضها كما سبق، لا ادخل اخلاص المحبة ولا ادخل خضوع المحبة ولا ادخل خضوع بس اعمل الجوارح بس من الايمان. ده بلا خلاف بينهم تعمل الجوارح، بلا خلاف المرجئة كلهم اعمال الجوارح ليس عندهم خلاف لانها ليست كبيرة. يعني مش تناقض، هو هنا اطلق اللفظ على الظاهر، الظاهر في الذنب اللي هو الذنب دون الكفر، ده لفظ ليه ظاهر وليه تأويل. الذنب يشمل الذنب اللي هو الكفر ويشمل الذنب اللي هو المعصية، لكن اطلاقه بينصرف غالبا للذنب اللي هو المعصيه. انت الكلام على الجمهور اللي صرف من كده ولا من عالم كل اعمال فيه لازم كلامين، يعني عدم دخول اعمال فيه في الايمان. طب معين في بعض منهم مثلا بيقول ان في اعمال فيه داخل ايمان يزال، ايوه لم يلتزموا هذا اللازم، التزموا الصراحه، لم يلتزموا الصراحه. كان ده مش هيبقى تناقض قوي يعني، وإلا ممكن ان هما اللي قالوا كده هو ارادوا اطلقوا عام وارادوا الخاص، ممكن مش هيبقى ظاهر في التناقض قوي يعني، مش هيبقى نص في التناقض. بعكس الكرامية اللي بيقول لك ان هو لا ينجو من النار الا من كان مؤمنا ظاهرا وباطنا. طب الايمان ايه؟ يقول لك هو قول اللسان. طب هو قول اللسان، اما ازاي يبقى في مؤمن باطنا لما هو قول اللسان؟ يقول قال شيخ الإسلام السلف اشتد نكيرهم على المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه، إلى أن قال وأيضا في إخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا، وهذا باطل قطعا. وقال شيخ الإسلام ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان عما نقله أهل المقالات عنه. وقال هذا كان عامة المرجع لأن عمل القلب من عمل القلب لا يدخل في الإيمان. كان شخصا تمية عامة مرجع على أن أو جماهير مرجع على أن عمل القلب يدخل في الإيمان، لما هو بيقصد بالجماهير هنا جماهير الأفراد مش جماهير عدد الفرق يعني، هو يقصد أنه من أعمال القلب، اللي هو اشهر الفرق انتشارا في المرجئه كانوا مرجئه الفقهاء، دول كانوا اوسع فرق المرجئه انتشارا على الاطلاق. الاشاعره رغم ان هم وافقوا الجهميه في الايمان لكن المقالة بتاعتهم قاربت رغم ان نصها نص كلام الجهمية الا ان هي قاربت جدا عند التطبيق عند التفاصيل اللي اتكلم منه في الاعتقاد قربوا جدا من كلام مرجئة الفقهاء. التلفون تعتبرهم جهمية في المرجئة الفقهاء الاشعرة تعتبرهم جهمية في الايمان على حسب القاعدة اللي هم حطوها. اما تيجي تقرا التفاصيل بتاعتهم طب والعاصي هيبقى فين طيب وصلهم قربوا جدا جدا من مرجئة الفقهاء. بيقول وقال والمقصود هنا ان عامة فرق الامة تدخل ما هو من اعمال القلوب حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك. احنا قلنا ان هو كان شيخ الاسلام تيمية جماهير مرجئة ان عمل القلب داخل في الايمان هو دائما هي على جماهير دية المقصود بيها جماهيرهم اللي هم مرجئة الفقهاء جماهير الاعداد يعني على الكثير منهم او ان هو يقصد ان جماهير المرجئة على ان عندهم ما من اعمال القلوب يدخل ايمان عندهم شيء من اعمال القلوب يدخل ايمان. والمعنى الثاني هو الاظهر ويشهد له قول الثاني ان هم عم بتفرق في ما هو من اعمال القلوب مش كل اعمال القلوب. بيقول حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك. وقال فهذه الاقوال التي ذكرها الاشعري عن المرجئة يتضمن اكثرها انه لابد طبعا ذكرها الاشعري في مقالات الاسلاميين وده الكتب الاخيره اللي صنفها طبعا مقالات الاسلاميين ده يقصد الاسلاميين هنا مين السنيين يقصد الاسلاميين اللي هو الفرق المسلمه اللي هي داخله في اسم الاسلام الاسلاميين اللي هم من اهل القبله يعني مخصوص الاسلاميين اللي هم السنيين زي الاسلاميين ايامين. يقول وقال فهذه الاقوال التي ذكرها الاشعري عن المرجئة يتضمن اكثرها انه لابد في الايمان من بعض اعمال القلوب عندهم وانما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهل والصالحين. قال ابن القيم وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. زوال عمل القلب مع اعتقاد الصدق مع اعتقاد التصديق يعني موجود تصديق وجود قول القلب بدون عمل القلب يقول هذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. يقصد بالمرجئة هنا بعض فرق المرجئة او كثير من فرق المرجئة. ده المرجئة الفقهاء ده النوع الرابع من المرجئة. طيب بخمس دقائق راح نكمله ولا نكمله على طول؟ بيحصل ازاي نكمله ونكمل عاطفي بيحصل حاضر بيحصل حد انت طيب كمل ازاي صار خمسة طيب حمدي فين مريض حيث الله عاطفي حيث الله عاطفي